بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الدروس والكلام على في علم الصرف، وكنا في المرة الماضية تكلمنا عن مزيد الثلاث بحرفين، وتكلمنا أنه مزيد الثلاث بحرفين معناه أن يصبح خماسيا، أن يصبح خماسيا ثلاثة واثنان، جزاك الله خير، يصبح خمسة، يصبح خمسة. فعلى الأوزان التالية: انفعل بزيادة الهمزة والنون، وافتعل وتفاعل وتفعل وافعل. تمام، هذه الزيادات زيادات حرفين على الايه، على الثلاثي، حتى يصبح خماسيا. نعم نعم، ها الكلام ايش الاشكال؟ الدلالة على السلب غير واضحة. طيب حاضر، ده في ايه في الكلام على افعل. تمام، طيب السؤال هنا على معنى تقدم، وهو من معاني افعل الدلالة على السلب، الدلالة على السلب، ومعناه انك تزيل عن المفعول معنى الفعل. بمعنى الان شكى زيد، فعندما اقول اشكيت زيدا ازلت عن زيد معنى الفعل اللي هو الشكوى. تمام، اشكيت زيدا يعني رفعت الشكاية، يعني غير شكوت لما تقول ايه، شوف عندما تقول شكوت زيدا معناها ايش، معناها اني شكوت زيدا يعني القيت شكاية عليه انه فعل وسوى. لكن لما تقول اشكيت يعني ازلت شكوى، بمعنى مثلا هو بيشتكي بيقول انا ما اسمع صوتك او صوتك ضعيف، فلو سمحت ارفع صوتك، بيشتكي انه عليه واجبات ثقيلة فخففت عنه. فقال هنا اقول لما ازلت سبب شكواه معناه كده، ده الازالة، ازلت سبب شكواه يقال اشكيته، اشكيته يعني رفعت سبب شكواه وبالتالي زال ما كان يشكو منه. تمام، ده معنى ايه الدلالة على السلب، يعني انا سلبت عنه الشكوى، مش هو اشتكى فانا اشكيته، شكاني زيد او اشتكى لي زيد فاشكيته، يعني يعني ادالي مشكلة وانا حلتها، فاسمى اشكيت زيدا بمعنى ازلت سبب شكوى. وضحنا معنى الازالة، فيقال الدلالة على السلب، السلب يعني انك ايه تسلب الشيء، فانا سلبت منه شكوى خلاص، هو كان عنده مشكلة انا عندما رفعتها كأني سلبتها، فهو كان معاه شكوى انا ازلتها، يبقى يقال اشكيته يعني ازلت شكوى. واضح؟ نعم، والتعريف. طيب الدلالة على السلب معناه انك تزيل عن المفعول معنى الفعل، فاذا قلت مثلا شكى زيد فانك تثبت ان له شكوى، فاذا جبت الفعل همزة وقلت اشكيت زيدا صار المعنى ازلت شكوى يعني سلبتها. تمام، التعريف فين التعريف؟ في نفس الصفحة ولا الصفحة اللي بعدها؟ سبعة. الدلالة من ايضا من عمل افعل الدلالة على التعريض، الدلالة على التعريض يعني اي انك تعرض المفعول لمعنى الفعل، وذلك مثل أبعت المنزل، فانت كأنك عرضته للبيع، ده معنى التعريض. لانه شو بيقول ايه، اي انك تعرض المفعول لمعنى الفعل، فانا عرضت المفعول اللي هو منزل لمعنى الفعل اللي هو البيع، فأبعت المنزل يعني عرضته للبيع. تمام، ارهنت المتاع يعني عرضته للرهن، فده معنى ايه ان يعني ده معنى التعريض. تمام، بمعنى عرض الشيء للايه، لان يقع عليه الفعل. ابعت المتاع يعني عرضته للايه، للبيع. ارهنت المتاع يعني عرضته للايه، للرهن. تمام، واضح. طيب الان نرجع الى المزيد الثلاثي بحرفين، وهو الثلاثي في الاصل فعل، ويتحول الى ايه، الى انفعل او افتعل او تفاعل او تفاعل او فعل. وقلنا بان تلك الزيادات لها معاني وتكلمنا عن الفعلة وأنها المعنى الأساس فيها هو المطاوعة، تمام، وتكلمنا أيضا عن تعريف المطاوعة وناقشنا بعض المطاوعة، أطلنا فيها الكلام حتى إيه؟ حتى صبح لم يتكرر معنا أن الفعل الفلاني مطاوع للفعل الإيه؟ فعل كذا، أو الوزن الفلاني مطاوع للوزن العلاني، فبالتالي تحتاج إلى معرفة الإيه؟ معنى المطاوعة. وتكلمنا عن بعض معاني انفعل، تمام، وأيضا تكلمنا عن افتعل، مش كده، وقفنا عند تفاعل، تفاعل، وقلنا ان تفاعل شباب زي قريب انفعل، كان معنى فاعل في ايه؟ في مزيد الثلاثي بحرف واحد، وقلنا ان الالف دي الف المفاعلة، وهنا نفس الشيء ايضا، ففيها المفاعلة اي المشاركة، واحد واشهر معنى المشاركة بين اثنين فاكثر، نحن تقاتل زيد وعمر، فهنا دي مفاعلة مشاركة، تجادل زيد وعمر وعلي، سواء كان اثنين او ثلاثة فإنها مشاركة. اثنين التظاهر، ومعناه الادعاء بالاتصاف بالفعل مع انتفائه عنه، يعني كأنه الرياء بالمعنى العقدي او الاخلاقي، انه فلان يتناوم، فلان يعني يتكاسل، فلان يتجاهل، يعني ادعاء الشيء والتظاهر به وليس به الايه، وليس به الشيء نفسه، يعني تمام. فلان يتعالم، لان الشيخ بكر له الايه التعالم، مش كده، الشيخ بكر ابو زيد له كتاب اسمه التعالم، التعالم يعني هو مصدر تعالمه، هو مصدر المادة دي، زي التظاهر مثلا، واحد يكتب عن التظاهر فهو خد الايه، خد المصدر نفسه، فلان تعالم بمعنى تظاهر بالعلم وليس بعالم، فالشيخ بكر بايه جاب المصدر منه تعالم التعالم بمعنى التظاهر بالعلم، فابتدى يعالج مشكلة الايه تفخيم النفس واعتقاد العلم في النفس والتكبر وادعاء العلم وغيرها مما هي ايه من المظاهر الايه القبيحة. واضح شباب؟ فالشيء اللي هو فيه تظاهر بياخد صورة ايه تفاعل. ثلاثة، الدلالة على التدرج على حدوث الفعل شيئا فشيئا، مثل تزايد المطر، وأيضا زي في فاعل، فاعل كان فيها ايه التوالي، تمام، تزايد المطر وتواردت الاخبار. اربعة المطاوعة، فالمطاوعة موجودة ايضا وهو يطاوع وزن فاعل، مثل باعدته فتباعد، لان وزن شبيه له، اخوه في المعاني قريب منه، خلي بالك معانا في الثلاثي المزيد بحرف فاعل يشبه تفاعل هنا، لان معاهم الالف اللي هي الف المفاعلة او المشاركة، فتحس ان فيها ايه الوزن فاعل في مزيد الثلاثي بحرف في تشابه مع الوزن تفاعل اللي هو مزيد الثلاثي بحرفين، بسبب وجود الف المفاعله اللي هي بتعطي معاني المشاركه وبتعطي معاني الايه معاني المطاوعه وغيرها، ولذلك كان هذا الفعل مطاوع بالنسبه للاول، فتقول ايه باعدته فتباعد، ففاعل هي الاصل، والمطاوع لها تفاعل، كأنه فاعل مطاوعته تفاعل كما ايه كما ذكر المصنف، وليته فتوالى، تمام، هذا بالنسبة لإيه للتفاعل. التفاعل وأشهر معانيه أيضا المطاوعة، وهو يطاوع فعل، وده خلي بالك هذا تفاعل في الخماسي أخو فاعل في الرباعي، وتفاعل في الخماسي أخو فعل في الرباعي، ليش؟ لأن هي نفس المادة بس تزيد التاء، خلي بالك، ففي تشابه بينهما ونوع تداخل، فهمتم يا شباب؟ لأن احنا في الثلاثي المزيد بحرف معانا ايه؟ معانا أفعل، صح؟ وفعل، فعل دي لما تزود عليها تاء كمان تصبح تفعل، تصبح خماسية، صح؟ فبالتالي معانا في الثلاثي المزيد بحرف اللي هو ممكن نسميه رباعي معانا فعل، هنا معانا تفاعل، ايضا معانا في الثلاثي فاعل، هنا معانا تفاعل، ففي علاقه بينهما، او ممكن تقول ان في انسجام في الايه في المعاني المشتركه بين الايه بين تلك الافعال، وان كان الاول ثلاثيا والثاني رباعيا. من ضمن الاشتراك بينهما ان هذا في الخماسي هو عباره عن مطاوعه لصاحب الايه لصاحب الرباعي، فهمتم يا شباب؟ أزيل وضحك أنا أريد بس على أساس نربط بين الأمرين نربط بين الامرين ان احنا معنا في الثلاثي تقول ايش ادبته فانفتح الباب نعم شوف شو سبب ففعل قلنا من منها افعل ومنها فاعل ومنها فعل انا اريد ان اقول ايش ان هذا ثلاثي مزيد بحرف صح او سمه رباعي لكن رباعي مزيد تمام ثم نجي هنا في الخماسي في فعل علشان نجيب خماسي من ضمن الاشياء خدنا زي ده وزي ده زي فاعل وفعل فجينا من ضمن ايه تفاعل هو هذا لكن زدت صح عشان تحفظ حاول تربط ونفس فعل تمام خدناه وزودناه ايضا فاصبح تفعل فانا اريد اقول ايه على اساس يعني يسهل عليك الحفظ ان انت الان حفظت افعل وفاعل وفعل لما تيجي في الكوماسي اعرف ان معانا من فاعل هنخليه تفاعل هنزود لك هيصبح خماسي وفعل اللي هنا كان رباعي هيصبح تفاعل وايضا في اشتراك بينهما في المعاني وهيكون شوف وهيكون تفاعل هو مطاوع فاعل وهيكون تفاعل هو مطاوع فاعل في شراكه لما في شراكه وهيكون المعنى الاشتراك ومعنى المفاعله الموجود هنا ايضا موجود في تفاعل الموجود في فاعل موجود هنا ومعنى التكرار ومعنى التكثير الموجود في فعل موجود في تفعل ايضا تمام ففي ايه انا اريد يعني ان يتم نوع من الربط حتى يخفف الحمل في مساله الحفظ يعني وبالتالي انت حفظت في الاول فعل وفعل تجي في الخماسي ايضا تذكر ان ايه بالاضافه لبقيه الاوزان يعني تمام فتذكر ان هو نفسهم فعل دي فتصبح تفعل وبالتالي تصبح مزيده بحرفين وفعل في كانت مزيده بحرف هنخليها تفاعل وتصبح مزيدة بحرفين تمام وتجد ان في معاني مشتركة بينهما فبالتالي تسهل عليك المهمة نعم افعل لا مش شرط بقى كله يعني انا افعل اجيب لك افعل ها لا انفعل لا انفعل تاني مش هكذب عليك يعني انا بربط لك بين الاشياء اللي هي ايه يمكن ان يربط بينها يعني لكن مش كل حاجة يعني هو يسيبها ايه مدام ان الثلاثي فيه فاعل وانت قلت لي في الخماسي جبنا تفاعل وفي فعل فالخماسي جبت لي تفاعل طب الان في افعل يستي اجيب لي تافعل تافعل تمام لا ما فيش او يستي اقول له ان فعل متاخد من افعل لا هكذب عليك تمام بدليل ان اصلا همزه انفعل همزه وصف همزه انفعل همزه وصف بخلاف همزه افعل همزه قطع فمش هي صح شكلها ألف كلها بس دي همزة حقيقية همزة قطع ودي همزة وصف أنت تقول إيه الزجاج انكسر دي همزة وصف بينما تقول إيه أكرم زيد عمرا أكرم زيد عمرا فهذه همزة قطع فما ينفعش حتى تقول لك إيه جبنا الألف دي وزودناها نون أمر آخر إن ما فيش علاقة بينهم في المعنى لأنه فعلا مش هو نفسه يعني مش إنه جاب مش إيه لا ده دي في ألف ونون مع بعض بحق الإيه حق الانفعال او حق المطاوعة تمام فبالتالي معاني انفعل بعيدة خالص عن ايه عن افعله تمام هو فاكر ان انا برتب له كده الامور في بعضها يعني ايه فقال له خد كمان طيب ففعل ومن معانيه واحد المطاوعة وهو يطاوع فعل زي ما قلنا هو شوف يطاوع صاحبه يطاوع صاحبه فعل مثل أدب أدبته فتأدب علمته فتعلم فيه التكلف وهو الدلالة على الرغبة في حصول فعل له واجتهاد في سبيل ذلك ولا يكون ذلك إلا في الصفات الحميدة مثل تصبر تشجع تمام تكرم تعلم إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم بمعنى ما إيه ان الانسان يتكلف الشيء الحسن فيصبح سبيل له بعد ذلك انما العلم بالتعلم تمام وبقيه الحديث ايش والصبر بالتصبر مش كده ما فيش صبر بالتصبر ايوه. فالمقصود انه ايه، بمعنى ان الانسان يتكلف الصفه الجيده والحميده تصبح ايه سجيه له بعد ذلك ويصبح معتادا عليها. تمام. اي انه لا يكون الصفات المكروهه كالجهل او القبح او البخل. ما يقولش تجهل او تقبح بمعنى ايه تكلف الجهل، ما يحتاجش ده، ما تتكلفش، لان اصلا اللي بيتكلف فيه الصفات الحميده. اما تسيت يعني تعمل جهل، ما تحتاج انك تتكلف ولا شيء، اظهر على طبيعتك بس. لكن اللي يحتاج التكلف هو الايه، هو الصفات الحميده. صحيح ما تحتاج الصفات القبيحه الى تكلف. ثلاثه الاتخاذ، مثل تسلم فلان المجد، اي اتخذ له سلاما، وتوسب ذراعه اتخذ له وساده. واربعه التجنب، وهو دلاله على ترك معنى الفعل والابتعاد عنه، مثل تهجد ترك الهدوء، تأثم ترك الاسم، تحرج ترك الحرج. فتفعل بدل على الايه، على ترك معنى الفعل. ومنها التهجد، التهجد لما يقال ايه التهجد، ان ليش التهجد يعني ترك الهدود، فلان التهجد معنى ترك الهدود، فاتخذ من الفعل التهجد بمعنى ترك الايه الهدود، فترك النوم. فلان يتهجد اطلع من هجد، والهدود بمعنى النوم، فهو تهجد يعني ترك الهدود. ومنها التهجد لانه صلاة الليل لانه ترك النوم. تمام. والتأثم، فعلت ذلك تأثما يعني تركا للإثم، او تحرجا تركا للحرج. فتفعل تفيد الايه، تفيد الترك ايضا، وتستعمل في هذا. بقي اخر شيء اللي هو فعل، وهذا الوزن يكون الا لازما، واتي من الافعال الداله على الالوان والعيوب بقصد المبالغه فيها، مثل اثمر وبيض وعرج وعور، يعني ما فيهوش معاني متعدده، هو نفس معنى فعله، يعني زي يعني مثل حمرة، فانت بتقول احمر، الفرق المبالغه، احمر تفيد المبالغه عن الايه، عن الفعل الثلاثي، لانها فيها التضعيف، والتضعيف عاده يفيد الايه، يفيد المبالغه. فاحمر واصفر وعور دي مبالغه، بدل ما تقول عوره تستطيع ان تقول عوره، هي نفس معنى عوره، لكن الفرق ان عورة فيها مبالغه. فبالتالي اللي هو الايه الوزن الخامس ده لم ياتي فيه بايه، بمعاني متعدده، وانما قال بس انه ايه يفيد المبالغه وخلاص. فعل يفيد المبالغه، لكن تفعل هو اللي جاب فيه المطاوعه والتكلف والايه والاتخاذ. تمام. طيب بقي حتى ننتهي من الايه، من الثلاثي والرباع، علشان ايه يعني نقوم بايه، نقوم بمراجعه شاملة على تلك الأفعال، ونحاول نحن إيه نعطي فيها تمارين متعددة حتى نتقنها إن شاء الله تعالى. مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف الآن آخر شيء، لأنه كما قلنا إما ثلاثي مزيد بإيه، مزيد بحرف فيصبح رباعيا، ومر معانا اللي هو إيه أفعل وفعل وفعل، وإما ثلاثي مزيد بحرفين، ومر معانا انفعل وافتعل وتفاعل وتفعل وافعلنا، اصبحت ايه ادي ايه خمسه اوزان ولها معانيها. وبقي معانا ايه، وبقي معانا الفعل لما نعطيه سته ايه، لما نوصله الى سته، فبالتالي هنزيده بثلاثه حروف. اكثر ثلاثه حروف يا شباب الهمزه والسين والتاء، التفعله. نعم. كفهره اكفهر اكفهر استنى صبرا بس علشان اكفهر هذه فعلنا دي في السداسي اللي هو الرباعي المزيد، هتأتي معنا. لا دي رباعي المزيد. ها أصلها أصلها كفهرة، أصلها كفهرة، فأصبحت كفهرة. تمام. بتسجيل بزيادة ألف في أولها وتسجيل الإيه وتسجيل اللام، فأصبحت كفهرة، فأصبحت ثلاثية لكنها كانت رباعية مزيدة جديدة بحرفين، وهتأتي معنا. هو يأتي الرباعي المزيد، وهيأتي إيه، هيأتي الكلام عليه. نعم. اكفهر الجو لما يحصل زوابع وايه وتراب، يعني شوف مثلا في بعض المواسم او في بعض الازمنه تلاقي الجو مليء بالغبار، وتاتي رياح، تاتي مش عارف ايه، فتجد التراب يأتي على وجهك فيقال اكفهر الجو، ومنها اخذ فاتفهر وجهه. اعتقد انها وردت في بعض الاحاديث مش كده؟ اكفهر يعني تغير كده كأنه جاء عليه التراب والاشياء دي، فاصبحت معنى بانه يعني بمعنى الضيق، تمام؟ لما تقول احمر وجهه، لكن دي كأنها تربد وجهه يعني تغير وجهه وظهر عليه الضيق، كما يحصل لإيه للفهرار من إيه من الرياح وغيرها، تمام؟ فده أصل معناها، أصل معناها الزوادع والغبار عندما يعني يثور يقال اكفهر الجو، وانتقلت إلى الشخص ويقال اكفهر وجهه بمعنى تربد وتغير وجهه وأصبح يعني إيه كأنه جاء عليه تراب أو تغير، تمام؟ ها؟ مجازا يعني اخذت من شيء الحسي وانتقلت الى الايه الى الوجه، اشار الى التغير مع الغضب، تمام؟ فلما يقال اكفهر وجهه بمعنى اتغير وجهه وغضبه بسبب ايه بسبب فعل ما، تمام؟ الان شباب المزيد الايه الثلاثي اللي هو فعل، عندما نزيد الثلاث حروف اشهر زياده الهمزه والسين والتاء استفعل، يبقى فعل لما ازيد الثلاث حروف يصبح اشهر زياده هي استفعل، تمام؟ بقيه الاوزان هي تاتي قليلا، لكن اشهر وزن هو استفعل، ومن اشهر معانيه الطلب، يعني لان الهمزه والسين والتاء اشتهرت بالطلب يا شباب، فتقول مثلا ايه استخرج لانه طلب الخروج، طلب خروج الشيء، استعلم يعني طلب الايه طلب العلم، ومنها الاستعلامات، فقلنا الاستعلامات يعني المكان اللي ايه اللي بيروح الناس اليه ليطلبوا العلم، العلم المعين اللي هو يعني العلم بالمكان، تروح انت الاستعلامات تسال عن ان كانت استعلامات في مثلا في مطار او مستشفى او شيء، بتقول له فين المكان الفلاني فين الطياره الفلانيه او شيء، فده استعلام بحسب الايه بحسب ما عنده من العلم، تمام؟ فانت بتطلب الايه بتطلب العلم. استفهم يعني طلب الفهم، ومنها علامات ادوات الاستفهام او علامات الاستفهام، لان ادوات الاستفهام يطلب بها الفهم، تقول كيف جئت لما جئت من ابوك ما فعلت ما صنعت، فده ايه ده استفهام، تمام؟ ها استغفر طلب المغفره، استغفر طلب الايه طلب المغفره، لان غفر بمعنى ستره، غفر الشيء بمعنى ستره، حتى يقول لك ما زال عند الفرعونيين او غيرهم يقول ايه غفروا يعني ايه يعني هربوا، صح؟ او جينا مغفرين يعني بما ليش؟ لان التغفير هو الستر، ومنها المغفره بمعنى اغفر لنا بمعنى استر علينا وغطي على ذنوبنا، تمام؟ استر عليها وغطيها، تمام؟ فاستغفر بمعنى ان طلب ان ايه ان تغفر ذنوبه، تغفر يعني تغطى، ما هو لو سامحك يعني غطاها، وده كناية عن ايه عن انه ما يحاسبك عليه، وده المطلوب في النهاية يعني، فما يستر عليها ومعناه انه ايه غفرها لك بمعنى سترها لك وخلاص مش هيحاسبك عليها، تمام يا شباب؟ فالهمزة والسين والتاء نعم. ها؟ ها؟ أجس ما أخذتها المستطيرون مكتوبة إنها المستطيرون يعني إيه إيه ما فهمتش وجه الاستدلال ثاني كده وجه الاستدلال يعني ما المستطيرون إيه ده كان يصلح في الإيه في إنه في الاتخاذ شوف احنا مش من ضمن الايه من ضمن معاني تفاعل الاتخاذ بمعنى تسمم، تمام؟ كأن دي اصلها هو يقول ايه مطهرون غير ايه متطهرون، تمام؟ متطهر ها كما انت داري الحاجة يعني هو يريد انه يدخلها في نفس الموضوع بمعنى انه المتطهر اللي تكلف التطهر مش هي كلها هكذا ان هي لو كان لا يمسه الا المتطهرون مش ده مخطوبات. فمخطوب لو قال لا يمسه إلا المتطهرون هيصبح المتوضئون، ويستدل بها على إيه؟ على إنه لا يمس المصحف إلا طاهر، تمام؟ هو يقصد إن المطهرون إنه ما فيهاش تكلف أو محاولة اتخاذ الطهارة، لا ده دول مطهرين من قبل الله سبحانه وتعالى. والمسلم ليس كذلك، المسلم بإيه؟ يسعى للطهارة بنفسه، صح هكذا؟ تمام. هذا بس أنا ما لهاش علاقة بالهمزة والسين والثابت. تمام صح. هو السبب في الفعل اللي تقدم اللي هو إنه تطهر بمعنى اتخذ الطهرة، تكلف فيها، تكلف يعني إيه؟ راح وأتى بالماء وتطهر. الملائكة ما تفعلش هكذا، صح؟ الملائكة مطهرة من الأصل، فده مكتوب إنه إيه؟ مطهرون لأنهم خلقهم الله سبحانه وتعالى لا يتكلفون الطهارة. ولكن المسلم بيتكلف الطهارة، بيروح إيه؟ يتكلف الطهارة، تمام؟ وده مكتوبك؟ خلاص طيب الحمد لله. مع شباب الهمزة والسين والتاء تفيد الإيه؟ تفيد الطلب. ده أهم إيه؟ أهم معنى من معانيها. طيب هنقرأ معاني التفعلة بس الأول، لأن هي اللي تهمنا، تمام؟ فأما التفعلة فله معاني أشهرها قبل ما ناخد البقية، تمام؟ أول شيء الطلب، وده أشهرها ويكاد يكون هو الغالب على ذلك الفعل. استنفر طلب المصران، استفهم طلب الإنفهم، استأدى يعني طلب الأداء، استأدى يعني طلب أداء الشيء، تمام؟ طيب استأمر طلب اللي هي طلب الأمر. المعنى الثاني أيضا اللي هو التحول والإيه والتشبه، والمشهور فيها استحجر الإيه، استحجر الطين يعني صار حجرا، فهنا مش طلب، ده استحجر مش طلب الحجر، يبقى في معاني أخرى غير الطلب. هنا معنى التحول والطيرورة، فاستحجر الطين بمعنى إيه؟ تحول إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى حجر. استحجر بمعنى تحول إلى حجر. واستأسد فلان تشبه بالأسد، والحقيقة أن فيها معنى الطلب كأنه يعني طلب الأسدية نفسها، لكن بنوع من التأويل. هي الحقيقة أن الفعل ده داير حول الطلب، بس إما بصورة مباشرة وإما بمعنى يحتاج إلى نوع من التأويل. من قولهم استنوق الجمل، استنثر البغاة، يقول بأرضنا يستنثر البغاة، البغاة طائر صغير أصغر من العصفور كده، فيضرب به المثل في الأرض اللي هي يتكبر فيها الضعيف، فيقال استنثر يعني تحول إلى نثر، تحول إلى نثر. البغاة كما قلت طائر صغير في حجم العصفور، فده يضرب بالإيه؟ يضرب مثل عند العرب في الأرض التي يتحول فيها الضعيف وتظاهر بالإيه؟ بالشجاعة. استأسد الحمل، استأسد الحمل هو الخروف الصغير. استنوق الجمل يعني تحول الجمل إلى ناقة، تمام؟ وهكذا. فتستخدم في إيه؟ بمعنى التحول، وتأتي في الأمثال كثيرة. استأسد فلان تشبه بالأسد، ثلاثة اعتقاد الصفة مثل استكرمته اعتقدته كريمة، استعظمته اعتقدته عظيمة، أربعة المطاوعة وهو يطاوع أفعله، أحكمته فاستحكم، أقمته فاستقام. اختصار الحكاية مثل، وده يدخل في النحت أيضا، ده اختصار الحكاية يدخل في النحت، لأنه أيضا من ضمن وسائل النحت إيه؟ تفعله. استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وقد يأتي هذا الوزن بمعنى وزن الثلاثي مثل قر في المكان واستقر، أنس واستأنس، هزئ به واستهزأ، ويائس واستيأس. الشيء يقول انه ايه؟ انه ساعات يأتي تأتي زيادة بدون اي فايدة، يعني انه هو بمعنى الثلاثي نفسه لا فرق، وبالتالي لم يأتي بايه؟ بفائدة جديدة، او لم يأتي بزيادة معنى. وقد يأتي بمعنى افعل، اجاب واستجاب، وايقن واستيقن. هذه المعاني اهم معنيين هم الايه؟ هم الطلب والتحول، اهم معنيين في استفعل الطلب والتحول هي المشهورة، تمام؟ والمعاني الاخرى هي قليلة وبيدل عليها السياق، والا لم يدل عليها. واضح شباب؟ اللي هي ايه؟ يمكن يعني مقصودة انها لابد يكون فيها نوع من الزيادة، يمكن، بس الزيادة ربما الدقيقة اللي هي تدخل في نوع من الفلسفة اللغوية اللي هي مش مطلوبة لطالب الصف. لا مش مسألة اختصار، قد يصبح عند العرب ان في ساعات الثلاثي يهجر ويصبح الخماسي او السداسي هو المستعمل، فالقرآن هيستعمل لك ايضا المستعمل يعني، وده من الفصاح يعني. يعني انت مقصودك ان ليش القرآن ايه يستعمل ايه، ليش القرآن يستعمل استفعل ومعاه فعل ثلاثي فكان توفيرا. السبب ممكن لو ما كانش فيه فرق قد يكون السبب شهرة الايه شهرة الفعل السداسي، فساعات العرب لامر ما تميت الفعل الثلاثي ويصبح غير مستعمل، ويكون الاستعمال كله منصب على الايه على الثلاثي او الخماسي بنفس معنى الثلاثي. فليس من الفصاحة انك تهجر ما الشهرة عندهم وتأتي بالمهجور، صح؟ فعلشان كده القرآن جلهم على ما يتكلمون يعني عجمي وعربي، لانه ينكره لو جاءهم باي شيء لا يعهدونه لاستنكروا، قالوا ده لا مش. لكن لذلك لم ينكر منهم احد حرفا من القرآن، ولكن حاولوا يقولوا سحر مش عارف ايه ويلفوا ودوروا، ده دليل على انهم مسلمون بان هذا القرآن فصيح عربي فصيح، وما ما استطاعوا ان يقولوا ايه لا ده ايش الكلام، هذا الكلام غير فصيح او هذا الكلام كلام بليد، ما حصل من احد منهم ولو ادعاء حتى سبحان الله، لكن ما حاولوا انه ايه يعني يقولوا هذا سحر هذا كذا لعل حد بيعلمه لحد يعني، ده الكلام اللي استطاعوا يطلعوه في النهاية، وهو كلام فارغ من حكمة الله سبحانه وتعالى انه ايه يعني زي اللي بيهبل ما استطاعش يأتي حتى بشبهة، تمام؟ في النهاية اللي استسلم واسلم، والتاني اعترف بانه ايه مسألة مش مسألة ان احنا نكذب محمد، لكن انه هم فعلوا فعلنا وقدموا قدمنا، لكن الان لما يقولوا منا نبي فما احنا نجيب نبي منين؟ فسعى عند بعضهم كده على قاعدة العرب يعني انه ايه زي ما قال كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر، تمام؟ عندهم مثل هكذا يقول كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر. صادق مضر هو النبي صلى الله عليه وسلم، انه مضر قبيلته ايضا. فمقصودهم انه ايه ان هذا المسلم الكذاب عندهم انه ايه هو كذاب ويعرفون كذبه، لكن احب الينا من ايه من صادق مضر للعصبية، ما في الا العصبية، لانه ايه لانه صاحبنا ومن قبيلتنا وشرفه شرف لنا وعز عز لنا، بينما محمد ليس من قبيلتنا وليس من ايه من ناحيتنا، وبالتالي هيكونوا هم به هيكونوا اعلى منا بكثير، فمن اللي حصلهم ما ذبح بيذبحوا بنذبح، كرم بيكرموا بنكرم، قتال بيقاتلوا نقاتل، بطولة هم ابطال احنا ابطال، شرف ومكانة هم شرفاء ونحن شرفاء، لكن فمتى يكون فينا نبي لما يقول نبي؟ فدي دي الإشكالية عند بعض الناس، فعشان كده ما استطاع يطعنوا في الايه في القرآن، تمام؟ نعم نعم يمكن ايش؟ لا مش كل فعل، القاعدة يا شباب في زيادات انها ليست مطلقة، يعني ما تجيش على اي فعل مثلا ايه وتضعها فيه، لكن في بعض الأحيان بعض الزيادات منتشرة ستكون في غالب الأفعال، وقل من الأفعال ما يمتنع منها يعني، لكن عموما المقياس هو سماع العرب، يعني لا تستطيع أن تأتي بكل زيادة جبناها وتزيدها على كل فعل، ما تمشيش. يعني مثلا إيه لعبة تقول استلعبة، ما فيش استلعبة، تمام؟ كتب استكتب، نعم استكتبته، نعم طلبت انه يكتب، لكن مثلا خرج استخرج، نعم نزل استنزل فيه، نعم استنزل، نصر استنصر، نعم ضرب استضرب، ما فيش، تمام؟ مشى استمشى، ما فيش. ايش ثاني؟ ها تذهب، ما فيش. ها السلطنة، المهم صبح يعني أصبح عندكم حسة هو يعني أوقد استوقد، صح استوقد، صح وقد استوقد، نعم فيه فيه فيه لا لا ما في. وفي الصبعة، تعرف الصبعة؟ عارفين ما معنى الصبعة؟ خلاص موجودة في ال موجودة نوع من أنواع النكاح اسمه نكاح الصبعة. ما درستم النكاح باب النكاح؟ في نكاح اسمه الاستبضاع، نكاح كان موجودا في الجاهلية. الحديث حق عائشة ان كانت الانكحة في الجاهلية على عدة، منها نكاح الاستبضاع، انه تأتي المرأة الى رجل يكون مثلا مشهورا او له مكانة او قوي وتستبضع منه، تمام، حتى يخرج الولد نجيبا كذا، تذهب لمثل ابي سفيان او شخصية كبيرة يعني صاحبة ذكاء ومقام وتستبضع منه، وده نوع من الزنا يعني. بس ده كانت من أنكحة الجاهلية اللي هي نفاها الإسلام، ولم يبقى إلا النكاح اليوم، تمام، ولا كان معهم وصحاب الرايات العمر وغيره. ففي ده يسمى الاستبضاع اللي هو طلب البضع نفسه، ومنها المباضعة، تمام، فاستبضع بمعنى استبضعت بمعنى طلبت البضع اللي هو الجماع بمعنى أنها إيه الولد، تمام. ففي يعني ممكن إيه تجلسوا اليوم تجربوا هكذا الأفعال اللي مرت عليكم كلها وتركبوا الألف والسين والتاء، تمام. طيب من ضمن الزيادات بقى اللي هي الآن قلب، قلنا هذه ده باب لوحدها، لكن في بقية الزيادات فهو على، تمام، وده قليل زي اخشوشنا، تمام، واغدودنا، تمام، كما في قول عمر اخشوشني، في قول عمر اخشوشنوا وتمعددوا، اخشوشنوا وتمعددوا يعني كونوا خشنين، يعني ما حتى ما يكونش ايه راخي هكذا مثل كثير من الاوروبيين والنازيين مش عارف ايه، تمام، ها عشان يكون حد منهم من هناك. طيب خلاص يا شباب، فدي ده معنى تطعوا على، هي اصلها خشنه، اصلها شوف لما تيجي تقصها اخشوشنه اصلها خشنه، شوف لما تعالى هتلاقي معي اخ شوشنة زود الف، تمام، وزود واو، تمام، وكرر الايه وكرر العين اهي، ما هو جاب الايه هذه السينة اهي مسها العين كررها، تمام، فيبقى الفعل على وزن ايه اسعى على، وده قليل كما ترون يعني ايه، هي كلمات يمكن لو جاءت تعدها عشرة ولا شيء في العربية ايه اللي هتجد في كل كتب الصرف دايما يجيب لك اخ شوشنة وغدودنة، تمام، وهي مبالغة، لانه ايه فايدتها، طب ايه الفرق بينها وبين خشنه او غدودنا، يعني الـ تحول الى غدد، غدودنا الشعر، شوف يعني بمعنى انه لما يتحول ملفوف هكذا يقال غدودنا الشعر، يعني اصبح ملفوفا، طب مبالغه لانه دليل انه التف ايه كثيرا، تمام، فده ايه وزن طعوعله، واضح تمام، وهو قليل كما ايه كما نرى، يعني كما قلت لو اجتهد يمكن تحصل عشرة افعال على وزن فعوعله، تمام. بعدها فعال بتسجيل الايه اللام، خلي بالك شوف ده خمسة اهو، لا تفتكرش انه ايه زي حمارة، واحنا معانا حمارة في الخماسي، خلي بالك معانا بدون الالف، طب ايه فايدة دي؟ مبالغة، زيادة في المبالغة، زيادة في المباني، فايه الفرق بين حمارة فعالة اللي هو الثلاثي المزيد بحرفين، لو معنا افعال وحمر معنا ثلاثي ايضا، تمام، كل ده مبالغة، فحمارة، تمام، اضطارة لما نكون شديد الحمرة او شديد الصفرة، وده قليل ايضا كما ترون انه ما بيأتيش في الكلام الفصحاء الكلام العادي، يعني تتجده في الايه في النماذج بس، يعني زي ما تقول ايه تجمع من اطراف الكتب، فإلا هو قليل، فده فعال حمارة واضطارة وغيرها، تمام. في افعول زي علوطة، طبعا برضه هذا تلاقيه منه فعلين ولا ثلاثة، يعني علوطة شوف بتزيد الواو، علوطة واجلوز، تمام، هتقول علوطة يعني ايه، تمام، واجلوز، فعلوطة بمعنى تعلق بعنق البعير، وما عادش لا في بعير ولا ايه ولا شيء، فبالتالي الافعال دي ايه اصبحت قديمه، تمام، فهذه ايه يبقى الوزن الاساسي والسفع على، وهذه ايه يعني شبيهه بان تكون ملحقه بنفس الباب، وهي غريبه كما ترون افعالها معدوده محدوده، لكن من باب انك ايه من باب انك تعرفها، لكن اهمها السفع ومعانيه. تمام. ها معنى ايه؟ اه جاي في الكتاب. ايه جاي في الكتاب. ودي زي مش جلوزة هي اسرع اسرع اسرع. ها زي ايه؟ طيب مزيد الثلاثي بثلاثة احرف ويأتي على اربعة انزام استفعل بذات الالف والسين والتاء استغفر واستمد واستنذر. استنذر يعني طلب الايه؟ طلب الوزارة. والتقامة طلب طلب هنا ما في استقامة اصلا يعني استقامة بمعنى من الاستقامة بمعنى تقليه ممكن تكون طلب الايه؟ القيام بمعنى ان يعني يمشي زي ما نقول على الوحدة يعني ما يقع منه اعجاز. والترضى طلب الرضا. افعوا على بزاد الالف والواو تكريم علمك اخشوشنا واغبلدنا. افعال بزاد الالف الوقت ثم الف وتكريم لمس احمار اخبار. افعول بزاد الالف والواو مضاعفه وهو استعمل قليلا مثل اجلوز اي اسرع اعلوط اي تعلق بعنق البعير. تمام. اي زي ما قلت ثلاث اربع افعال ماشي ماشي. وهذه الاوزان الاربعه تدل على معان اما الثلاثه الاخيره فتدل على المبالغه في اصل الفعل بس يعني ما هو بس ايه انه التفعله هو اللي ايه هو اللي هيجيبه. تمام. مثل اعسل سبا دفعوا على تدل على زيادة في العشب. اغبلدن الشعر تدل على زيادة في طوله ولفه. واحمر تدل على زيادة في الحمرة. وجلوزة تدل على زيادة في السرعة. تمام. فكأنه الايه الاوزان الثلاثة اللي هي مع التفعله كلها معانيها واحدة وهي المبالغة. تمام. اما التفعله اللي مع ايه مع التفاصيل التي قرأناها. واضح شباب؟ ما فيش مشكله. ونرجع ان شاء الله ايه نلخصها سويا والايه نكتبها كلها كايه كشجره. تمام. بالزيادات كلها ان شاء الله نفصلها. تمام. طيب ها نعم ها نعم ايوه حفظ الاشياء الاساسيه يعني ما بيقول لك انا ياتي الثلاثي المزيد بثلاث حروف اقل احوال تكون حافظ الاوزان. تمام. والاوزان اللي هي مستعمله كثيرا تكون عارف لها معنيين ولا ثلاثه يعني الان مثلا في هذا اللي هو مزيد الثلاثي بثلاثه حروف فممكن اجيب لك اقول لك مثلا مزيد الثلاثي بثلاثه حروف على الاوزان الاتيه فتقول استفعل وفعول وفعال. تمام. وافعول ويستعمل استفعل مثلا في المعاني التاليه معنيين او ثلاثه مثل هذا. تمام. او وتلك المعاني اللي هي الاربعه تستعمل في تقول المبالغه يعني الصرف بياتي في نقط واتي اكمال كثير يعني هو مجال لمسألة الإكمال حتى يمكن غالب الأسئلة فيه ممكن تأتي بالصورة دي. تمام. إن أنا أقول لك مثلا زي الكلمات التالية وأجيب لك زي إيه زي شبك كده كلمات وأنت تكتب أمام كل واحدة إيه وزنها مثلا. تمام. أو أقول لك مزيد الثلاثي بحرف على الأوزان التالية. تمام. وهكذا يعني إيه بحيث إن يصبح عندك إيه عندك أرضية في تصاريف الافعال المختلفه التي ايه التي جاءت. تمام يا شباب. طيب ناخذ رباعه حتى ننتهي من ايه من هذا ونبدا ايه نبدا نراجع الكل ونحل الايه ونحل التمارين ونشوف ايش حقيقه المجرد والايه والمزيد. تمام يا شباب. مزيد رباعك هو كلمتين ما هو شيء. مزيد رباعي اما بحرف او حرفين صح لانه ما يتحملش لانه لو زدنا ثلاثه يصبح سباعي ما معنى سباعي فبالتالي هو اما زياده حرف يبقى هنقول الرباعي اما مجرد المجرد معروف مجرد او مزيد صح المجرد هو ايه فعلله صح فعلله تمام سواء كان بقى مضاعف ولا مش مضاعف دي مساله اخرى انه دحرج وسوسه كلها ايه كلها يعتبر مجرد ايه مجرد رباعي. تمام. مزيد الرباعي تمام هيبقى قسمان زياده بحرف وزياده بحرفين. زياده حرف هو التاء بس حاله واحده بس مزيد الرباعي هيصبح تفعلل يعني الفعل الاصل اللي هو فعلنا هتزود عليه تاء بس، يبقى دحرج تدحرج، وسوس توسوس، زلزل تزلزل، تمام، ما فيهاش اي مشكله. يعني مزيد بحرف، مزيد رباعي بحرف، وزن واحد بس هو بزيادة التاء، تمام، ها ماشي يا شباب. طيب قال مزيد رباعي، رباعي المجرد يزاد حرفا او حرفين. قالت ان الرباعي الذي يزاد حرفا واحدا سياتي على وزن واحد وهو تفعل له بزيادة التاء في اوله، وهو يدل على مطاوعة الفعل المجرد، وذلك مثل دحرجته فتدحرج وبعثرته فتبعثر. يقصد ان هذا هو مطاوع ايه؟ مطاوع الفعل المجرد. يعني الرباعي، الرباعي ده الرباعي المزيد بحرف هو مطاوع فعل له. تقول ايه؟ دحرج فتدحرج، زلزل فتزلزل، وسوس فتوسوس. يقصد ان ايه؟ عرفتم ازاي؟ انه الرباعي، الرباعي المزيد بحرف اللي بيطبع خمسة هو عبارة عن مطاوع للايه؟ للفعل الرباعي المجرد اللي هو فعل له. فتفعل له مطاوع لايه؟ لفعل له. واضح شباب؟ يبقى تقول ايه؟ دحرج فتدحرج، زلزل فتزلزل، زلزلته فتزلزل، دحرجته فتدحرج، تمام، ووسوسته فتوسوس، هكذا، تمام. الرباعي المزيد بحرفين هو عبارة عن وزنين بس، افعل للا، تمام. شوف عدوها كم، كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، صح. ودي أيضا قليلة، زي حرنجمة، حرنجمة يعني الشواهد قليلة جدا، احرنجمة الإبل يعني استمعت، تمام. والوزن الآخر افعل له، ده اللي انت كنت بتسأل عليه، اكفهر واطمأن، اطمأن واقشعر، نعم، حرجمة، اطل حرجمة، بيقول لك بتحرجم حوالين الموضوع، ما تستخدموش دي اللفظة. عندنا فلان بيحرجم حواليا، يعني عمال يشتهي حاجة وبيلف حواليا، ايه لو سمحت، ايه فيقول لك بطل تحرجم حواليا وابعد. فدي دي الحرجمة، تمام، يعني يدور حواليك او ايه او يقترب منك. فحرنجمت الابل يعني استمعت، في نفس المعنى، تمام. يبقى ادي رباعي سهل، الرباعي ما فيهوش اي مشكلة، نعم، ايه اكيد معنى عجم، يعني انتوا اللي عندكم وحدكم كفاياكم الكشكشة، ايه لكن يكفي الكشكشة اللي هي ابوش و ايه ايه دول انتوا مشهورين بيها، صح. وعندكم ايضا في تهامة، قلب العين همزة وقلب الهمزة عين، الألمة، الألمة، تمام، ها ها، العليم، علي، ألي، ألي، ألي، يا ألي، والقاف ده في تهامة برضو، فيقول كال، يقول لك، يقول لك، ها، كل بلد فيها ايه؟ فيها من اللهجات ما فيها، في رباع يقول ايش ال، ايش في رباع، ايش الاغلاط اللغوية عندهم في رباع، كل واحد يجمع الاغلاط اللغوية في مدينته، والصرفية في مدينة غيره، صح، علشان كل واحد يعني يخبط الثاني، ها؟ هم بيعرفوا يتكلموا في تعز يا رجل، لما بيتصل بيا واحد من تعز ولا امرأة ولا السبتي بفهمه بصعوبة، شوف ما في مش عارف ايه، ها؟ يقول ايه؟ اكتب يدك، قول له كسر راسك، يقول لك اكتب يدك السؤال، نعم، مين النسوة؟ تمام. نقرا ال، ها، واحد يروح يجيب كتاب تاريخ اداب العربيه حق الرافعي، ايوه كله كنا خدناه في الحصه الاولى، كنت ارسلت لك تاريخ اداب العربيه للرافعي الجزء الاول، كله خدناه في الحصه الاولى، ويدي طيب مزيد الرباعي قراءه بسرعه يا شباب. الرباعي المجرد يزاد حرفا او حرفين. ألف أن الرباعي الذي يزاد حرفا واحدا تاتي على وزن واحد هو تفعلله بزياده تاتي اولا ويدل على مطاوعه الفعل المجرد وذلك مثل دحرجته فتدحرج، بعثرته فتبعثر. باء وأما الرباعي الذي يزاد حرفين فياتي على وزنين افعلنا بزياده الالف والنون ويدل على مطاوعه الفعل المجرد مثل حرجمت الإبل اي جمعتها فحرنجمت. فعلنا دين فعلنا بزياده الالف ولام الثالثه في اخره ويدل على المبالغه مثل اطمأن اقشعر اكفهر اشمأز. تمام. لأوزان الرباعي المزيد ملحقات ترجع إلى الأوزان الملحقة بالرباعي المجرد التي أشرنا إليها في موضعها، يعني في ملحقات تانية بس لم يذكرها أحسن. المعاني التي ذكرناها لأحرف الزيادة إنما هي معاني نسبية اجتهادية توصل إليها الصرفيين، يعني المعاني اللي ذكرناها دي يا شباب هي عبارة عن استنباط. صرفيين تأملوا اللي تأملوا الأفعال التي وردت واستنبطوا تلك المعاني، تمام؟ قال وإنما هي معاني نسبية اجتهادية توصل إليها الصرفيين نتيجة الاستعمال الغالب، غير أنها ليست قياسية ولا تختلف، بل إن بعضها يتداخل مع بعضها الآخر، وهذه الزيادات على كل حال تحتاج دراسة لغوية مفصلة. يعني مقصود ده اجتهاد، وإن بعض الاستعمالات ممكن يدخلوا في بعض وممكن التفصيل فيها أكثر في بعض الكتب، يعني ممكن يجيب لك في الفعل الواحد 10 استعمالات، يعني المسألة يعني عبارة عن وجهة نظر في استعمالات تلك الأفعال. هذه يعتبر كده انتهينا من الايه من الفعل المجرد والمزيد، وبالتالي نحن عندنا مجرد ثلاثي ومجرد رباعي ومزيد ثلاثي ومزيد رباعي. مزيد الثلاثي بيزيد بحرف او بحرفين او ثلاثة، مزيد الرباعي بيزيد بحرف او حرفين، مزيد الثلاثي اما ان يزيد بحرف واحد تمام وهو الهمزة في اوله فيصبح فعل افعل، أو يزيد بالألف بين الفاء والعين فيصبح فعل فعل، أو طبيعية العين فيصبح فعل فعل، تمام؟ فده مزيد الثلاثي بحرف، مزيد الثلاثي بحرفين حتى يصبح خماسيا كما قلنا، إن فعل بزيادة الألف والنون في أوله، صح؟ وافتعل بزيادة الألف والفاء، افتعل، وتفعل اللي هي فعل كانت أصبحت تفعل. وفاعل اللي كانت هناك اصبحت تفاعل، تمام؟ بقي ايه؟ ها؟ وفعل زي احمر واضطر، ادي ايه؟ ادي مزيد الثلاثي بحرفين. مزيد الثلاثي بثلاثة حروف، قلنا ان الاصل فيها هو صيغة التفعل، راح جاب لي المكتبة كلها. يا ابني هو الأول بس. طيب، أكمل هذا. مزيد الثلاثي بثلاثة حروف حتى يصبح ثلاثيا، معنا الوزن الرئيسي هو التفعلة، فعلة تصبح التفعلة، ومعاك فعولة، ومعاك فعالة، ومعاك فعولة، تمام؟ فعولة. طيب خلاص الثلاثي، نصل إلى الرباعي كما هو إيه مكتوب. الرباعي إما مجرد فعلله، تمام؟ أو مزيد. المزيد إما مزيد بحرف وده وزن واحد بس وهو تفعلة بزيادة التاء في أوله، وإما مزيد بحرفين فافعلنا، تمام؟ افعلنا، افعلنا، افعلنا، تمام؟ افعلنا زي احرنجنا، افعلنا تطمئن واقشعر واقفهر واسمأز الى اخره، تمام؟ هذه خلاصه الايه؟ خلاصه الافعال. هنا في كتاب تاريخ اداب العرب للعلامه مصطفى صادق الرافعي جمع فيها اللغات اللي هي كأنها ضعيفة، كانت موجودة عند القبائل لكنها ضعيفة وغير مستحسنة، تعتبر من قبيح لغات العرب، تمام؟ فإيه لكن جمعها جمعا جيدا، فأقرأ لكم بعضها وخاصة ما يتعلق باليمن. قال النوع الأول وقد عده العلماء من مستفسع اللغات ومستقبح الألفاظ، وهو كذلك بعد أن هزمت اللغة وأطبقت العرب على المنطق الحر والأسلوب المصفى. ومن أمثلته واحد الكسكسة. الكسكسة ان ايه؟ تزود دي شبيهة باللي هي عندكم الشنشنة او الشنشنة، ان تشيل كاف المؤنث وتحط شين، لا هم الكسكسة ان تحط شين بعد الكاف، يعني تقول ابوكش، تمام؟ دي اسمها الكسكسة لان كش ما زال موجودا ده عندكم. تمام كان موجود عند العرب مثل كلده في ربيعة ومضر تمام جسم الكشكشة في الشمشمة في لغة اليمن يجعلون الكاف شينا مطلقا كانوا كمان يجعلوها مطلقا مش في المؤنث بس يقول لبيك اللهم لبيك يقول لبيك اللهم لبيك ده في اليمن هو مسجل هو ما انا مالك تمام وفي العنعنة في لغة تميم وقلب انه ايه دي شبيهة بلغة تهامة اللي هي يقول في ايه في انك يقول عنك ويقول في اكلم عكلم ويعني يقلب الايه يقلب الهمزة الى عين والعكس تمام وفي الفحفحة في لغة هزيل اللي هي قلب الحاء عين حتى يقول عتة ودي هو عن ابن مسعود عتة حين او عتة عين بعضهم تمام فهذه يسموها الفحفحة العجعجة في لغة قضاعة ان يقلب الياء المشددة جيم فابو علي او علي يقول علج علج تمام التميمي التميمج يعني جهة جيم مشددة تمام الوتم في لغة اليمن يجعلون السين تاء فيقولون في الناس الناس موجودة فين دي الجيم يدوها ايه طيب قلب السين تاء قلب السين تاء ها فين ها فين دي لسان ايه ها ها طيب عندك ايه الثاني الاستنطاء في لغة سعد ابن بكر ودي اسمعها من بعض العراقيين يقول لك اعطى انطى بدل الايه بدل العين يجيب النون اعطى يقول لك انطى انطاني كذا تمام ان انطيناك الكوثر تمام عندك ايش اللخلخانية انه يشيل حرف الايه وهي تعرف في لغة اعراب الشحر وعمان يحذفون بعض الحروف اللينة ويقولون في نحو ما شاء الله ما شاء الله هذه كانت لغة الامام احمد ما شاء الله ما شاء الله يعني احتيل بعضهم هكذا نعم الطمطمانية في لغة حمير ليس من امدر دي الطمطمانية تمام ها ليس من امدر ام قيام في امتبر ها البيضة وفي تهامة موجودة موجودة في تهامة دي اسمها طمطمانية في لغة حمير تمام وهذه في لغة تقيم اللي هي قلنا قلب الياء ديما نعم ما هي دي كلها تحت عنوان دي اللغات كلها تنيعة ها تمام ما هو حاططها تحت انا مالك ها لا هو مصنفها كده انها من مستقبح اللغات ومستقبح اللهجات يقول ايش قلب الجنيا ديايا صح طيب خلاص وفي لغة مازن يبدلون الميم باء والباء ميما فيقولون بكر مكر بكر وفي اطمأن تمام وفي لغة طيب يبدلون تاء الجمع هاء فيقولون دفن البنات من المكرمات بدل دفن البنات تمام فيقفون عليها بالهاء ايه تاني و ان شاء الله طيب وفي لغة تميم يجيئون باسم المفعول من الفعل الثلاثي اذا كانت عين ياء على اصل الوزن بدون حذف فيقولون في نحو مبيع مبيوع موجودة صح ايه تمام في لغة تجارة بعض قيس يقلبون الألف في الوقف ياء فيقولون حب لي بدل حبلة حب لي موجودة دي بتقال يسرعة حب لي وأفعي ها موجودة طيب خلاص مش إشكال وفي لغة زبيد زبيد يحذفون نون من الجرة فيقولون من أسري، يشيل النون من أسري، جيت من بيتي، من بيتي، تمام. ها لا والله العلامة مصطفى صادق الرافعي جمعها جمعا جيدا، يعني انا طلعت عليها في كتب اخرى، لكن حقيقة ما وجدتها مجموعة هي موجودة توجد في كتب فقه اللغة، لكن الحقيقة وجدت انه ايه تتبعها، مالك يا بني، وجدت تتبعها يعني، ف يعني مبسوط منها يعني، تمام خلاص كافي صح. طيب نعم. ها من فين هي؟ في الجامعة. أي في الجامعة مطبوعة؟ انت منين انت؟ انت منين؟ من رباع؟ ومالك بتشرب لكعز؟ متزوج من كعز ولا ايه؟ ها؟ في الواقع هو من كعز الباحث؟ موجودة بتباع يعني؟ بتباع؟ موجودة في الجامعة؟ ادي لك تشتريها لي؟ ها؟ طيب شوفها وانا احاسبك عليها، تمام؟ ها ما نشوف اللي بيقول اللغة التعز يأضبق لهجة. نعم نعم نعم رداع هم الرضاع. ايه رداع فين ايه موجودة؟ طيب على أصحاب من؟ ها ايه ايه من ها ارجع هاتها كده هو اللي كتبها ليه لا يعني ادي ما لك وما عليك ادي ما لك وما عليك تمام خلاص ارجع الجوا ان شاء الله طيب يا شباب بيقول بين التدريب بين المجرد والمزيد حتى تحلوه في الدفتر بين المجرد والمزيد واحرف الزيادة في الافعال الموجودة في الايات الاتية تمام عبث طيب مجرد ولا مزيد ما المفروض انك تطلع الافعال وتكتب امامها مجرد او مزيد وتبين احرف الزيادة تمام طلع الفعل توزنه وتقول ان كان مجردا او مزيدا وتبين احرف الزيادة فعبث فعله مجرد ما في زيادة تمام تولى مجرد زين تولى تفاعل مزيد الايه مزيد التاء والعين ده الخماسي تفاعل اصل ولي تولى تفاعل يبقى ده ثلاثي مزيد بحرفين زيد بالتاء وتزيد الايه وتزيد ان جاءه الاعمى ان حرف احنا منا بان جاءه ها مزيد بالايه بالهاء ها جاءه مزيد بالهاء يا ابني توب الى الله توب الى الله الهاء ضمير مفعول به لكن جاء هو الفعل جاء فعله مجرد صح اصحى وما يدريك حتى تعرف ان كان مزيدا او مجردا توزنه رجعه الى الماضي ما هو ده اصله لكن الاول رجعه الى الماضي على صورته وبعدين قارنه بايه قارنه باصله لان انا مش عاوز درى عاوز ادراكه فيدريك هات لي ادراك هات الماضي عشان ما تقوليش زياده احنا بنتكلم على الماضي فادراك اصلها درى خلينا من الكاف خلينا من الكاف لان الكاف دي مفعول بها اوعى تقول انها حرف زياده الكاف يبقى ادرى يبقى الفعل ادرى الفعل هو ادرى لا ما بالهمزه ادرى ادرى ما يبني هات الماضي هات الماضي حتى شوف يدريك علشان لو قابلك فعل امر ولا مضارع رجعه للماضي تمام. فيدريك اهو يدريك شيل الكاف تمام يدري. انت عارف لو انت باقي معاك شرح القطر لا تفهم ان ده رباعي. يدري ما دامت حرف المضارع مضموم تعرف ان الماضي رباعي صح. مش دي قاعده انت واخدينها في شرح القطر انه متى تضم حرف المضارع لو كان رباعيا. فبالتالي انت تعرف ان يدري معناها ادرى. فبالتالي ادي الماضي ادرى. طيب ادي الحروف الاصليه درى يبقى افعل. شوف يبقى تقول يدريك ده اطل ادرى فعل زيد بالايه زيد بحرف فاصبح على وزن افعل. فده من مزيد الثلاثي بحرف. وضحت تحلل الحاجه سهله ما هي الشيء. بس بعض الاحيان الطالب يرتبك بدون لا امسك الشيء امسك الفعل هات صوره الماضي والماضي على ما هو عليه. يعني ما تروح تجيب لي يدريك تجيب لي درى. لا هات لي ماضي يدري ادرى وبعدين هات اصله بقى اللي هو درى وابدا قارن ادرى ودرى يبقى زي الدهم. بتحول الى دي سهله في المضارع ما ادرى يدري. الان انت هتقول ان ده هو اصل المفروض ايه بين المجرد والمزيد واحرف الزياده في الافعال الموجوده الاتيه. فهتشتغل على الماضي تشتغل على الماضي هات ماضي واشتغل عليه. يفعل نعم يفعل لكن ادرى افعل لانه شوف لما جاء المضارع راحت الهمزه اللي انا كنا عاوزينها فهيتلخبط عليك. انا ما عنديش فعل مزيد بالياء في اوله فده ما ينفعش لازم تجيب الماضي تمام. شوف يدري حتى الهمزه اللي هي كانت موجوده في الماضي راحت واللي هي بتاعت افعل. لا هات لي يدري هات المضارع افعل ادرى هتتضح الصوره وبالتالي تحط تحت ايه اي واحد من المجموعه اللي احنا ايه اللي احنا هنجمعها. لا هي ممكن لو انت عاوز توزينه بالضمير ممكن. يعني انت مثلا يدريك يفعلك مش اشكال بس ايه ما تنميش هي لانها بتحطها زي ما هي ما تنمي من الشيء الفعل نفسه تمام. طيب لعله يتزكى طيب زي ما اتفقنا يزكى ده ماضي ولا مضارع؟ مضارع. طيب هات زكى ده زكى ده الأصل. طيب لا بس الأول انت هات الماضي منه على صورته وبعدين نبدأ نشوف أصله ايش علشان نوزنه تمام. فتعالى يزكى تمام. أصله زكى فعل يزكى ما هي المجدلة فبالتالي ده فعل مضاعف العين يزكى تمام. نعم يتذكر حاضر الآن المادة الأصلية بتاعت زكى صح خلاص ده مفروض أي مشكلة ده شو تمام. وإن كان ده حصل فيه حاجة صح غيرت فيه خلي بالك هو أصله يتزكى يتزكى أصله يتزكى وأصبح اتشالت التاء وأصبح يزكى ودل عليه اتشالت التاء تمام. وأصبح يزكى وهي أصلها يتزكى يعني إيه يزكي نفسه تمام. فبالتالي أصبح إيه ماضي تفعل هذا هو الماضي بتاعه. وبالتالي تزكى يتزكى. وبعدين بعض الأحيان تحذف بعض الحروف زي الطاعة زي استطاعة ممكن تجدها الطاعة صح. فما الطاعة هي أصلها استطاعة ايوه. ففي بعض الاحيان يحصل نوع من التخفيف بالحد. فاللي حصل هنا ان المفترض يتزكى فشال التاء وقال يتزكى، فانت ترد الى اصله وتقول ان اصله ايه تزكى تزكى تفعل، يصبح ايه ثلاثي مزيد بحرفين، زيد بالتاء وزيد بتسجيل الايه بتسجيل العين. تمام يا شباب؟ نعم. من انه يعني الان من انك بتعرف انه في بعض الاحيان التاء تجيء محذوفه كما راينا في الطاعه والتطاعه، فهي بعض الاحيان تحذف. تمام. في تفعل ايش الواقع؟ طيب قال أن يتذكر، شوف يتذكر نفس الشيء، ها يتذكر يتذكر. تمام. وأصلها إذ ذكر إذ ذكر وبعدين حذف التاء نفس الشيء. فنعم اللي هي إيش؟ مش هتبقى يذكر اصلا، لو هي لو ذكر هتصبح يذكر. شوف ذكر ذكر هيصبح رباعي صح، ذكر رباعي صح يا شباب. فالكاف اثنين، فيصبح مضارعه مضموم مضموم حرف المضارعه، فذكر هتصبح مضارعه يذكر ذكر يذكر، فبالتالي ده ما ينفعش. ها إذ ذكر هي هذا أطلاك أطلاك إذا افتعل أطلاك افتعل. تمام. بس أبغمت التاء انقلبت إلى زال وأصبحت يذكر. شوف الزال مشددا من هنا أطلاك ذكر أطلاك ذكر. تمام. فالزال الزال شددت لأنها كان في تاء وقلبت التاء إلى زال وأبغمت فيها يتذكر. فتنفعه تنفع. تمام. تنفع. طيب تنفع مضارع ماضي ايش؟ نفع نفع ده مجرد صح، نفع فعل ما فيه شيء. ايوه الذكرى. اما من استغنى استغنى واضح تفعل، اصله غنية واصبح استغنى على وزن التفعل طلب الغنى. تمام. فانت له تفضى أصلها تتفضى تفضى نفس الشيء حصل فيها زي تزكى، أصلها تفعل أصلها تفعل برضو تال إيش التاء. وما عليك ألا يتزكى تقدم تفعل. وأما من جاءك جاء نفس الشيء والكاف مش جاء فعل يسعى سعى مجرد. وهو يخشى خشية مجرد ما فيهوش حاجة. تمام. فأنت عنه تلهى تتلهى نفس الشيء زيها برضو زي يزكى نفس الشيء تلهى تتلهى تتلهى. وحذف التاء نفس الشيء لأن العرب يحذفونها تخفيفا على وزن تفعل زي ما يزكى ودي تلهى. ها ما هو لا ما هو أصله تائين لأنه الماضي في تاء تلهى وكان مضارع المفروض يكون تتلهى فشال إحدى التائين. ها المؤلف هنا مضارع بس ماضيه تلهى أصلا هو المضارع هنا اختصر وحذفت منه تاء. المفروض هنا كان يكون تتلهى فالعرب عندما تأتي التاءان يخففوه بإيه بحذف إحدى التائين فقال تلهى وهي أصلها تتلهى فماضي لما تجيبه هيصبح تلهى أيضا. نفس الكلام أصل تلهى أصل تتلهى أصل تلهى تفعل تلهى تفعل. تمام. بزيادة التاء في أوله وتضعيف العين. هو هنا مضارع بس لا مش بصيغة الماضي جاء مضارع بس حذفت منه إحدى التائين أصله هنا تتلهى فلوجود التائين خففوه برفع تاء لكنه هنا مضارع بس المفروض أن صيغته الأصلية تتلهى تمام، فأنت عنه تتلهى. فالثقل ثقل التائين جميع بعض تخفيفا حذف إحدى التائين بس على أساس ده مضارع، وما ضيف لها هيجي نفس الصورة هيصبح تلهى تفعل. لا ماضي مش هيصبح كده يعني مش مناسب، لانه بيقول ايه جاءك يسعى وهو يخشى، فكل الصيغ هنا مضارع، فالمناسب انه يكون معاها مضارع. فهمتني؟ كلا انها تذكرة، ها كيف فمن شاء ذكره، شاء فعل، شاء فعل زي ايه جاء ذكره، طيب بدون ما فاز زيادة صح. طيب في صحف مكرمة، ها اسماء دي اسماء اسماء اسماء اصحى. مرفوعة مطهرة اسماء صح، بأيدي سفرة، ايه نسي يطلع دي الاشياء دي اختبار المجانين. يطلع واحد انت باسي من اول هنا في صحف مكرمة، يرفع واحد ايده مش عارف ايه مجنون واحد مجنون السيد. مرفوعة مطهرة ايه جايدي سفرة كرام بررة، ما بقيت ولا فعل دي كلها. تمام طيب خلاص نرجع نكمل الحصة القادمة، نلخصها في الأول على الصبورة ونرجع حلوه في الدفتر. تمام وهنكمل بقية الأسئلة، يعني حلو التمرين كله أو التدريب كله وإحنا نكمل في الحصة إن شاء الله، وندي بعض التمارين المزيدة حتى يعني تراجعوا الباب جيدا. نريد تراجعوا الباب يا شباب. الحصة القادمة متى؟ يوم إيه؟ هنراجع فيها ونسأل. تمام؟ هنسأل عن كل ما مضى ونحاول نلخصه، وإن كان في سؤال أو استفسار وندي تمارين جديدة. تمام؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.